نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية رحمه الله: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه. ابن عطية أفتمن رحمة إخوانه به: ولا تقربوا مال اليتيم. أفتمن أمن هي عامة نزيق مبنوة لمالي اليتيم، يعني أم دالانيك باوكيان مردوة وبالغ نبول، نهي كنهيك عامة نزيق مبنوة لمالي واتا مالا مخول مالي او من دالانا استغلال مكان بخوتا نال مالي او اخوات شتي او بكاري بنت المال مالا مخول بغالي بيتا ويلاغ الساري شيء بشي استغلالك بخوي خانوان هبه استغلالك بخوي شتناوي كريان بيانا دايا كريا كمان باتي که وقتا خواهدن ماست پینه تنابرتی بله شلو برنجو باوشتانه اوی که مالا شکی مال هموش شکی گره توا که قیمتی که هبه او نهی عاما نزیگ مبنوا که همو جواره تصرف یک اگره توا وقتا بکارینانی بو برجواندی خوی نه بو برجواندی اوان بو برجواندی اوان بیه هو درست. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فما وفيه سد الذريعة. نافما لا تأكلوا مال اليتيم. فما لا تقربوا. نزيق ما بنوا. بوك نزيق بيتوا. نيتي أويشي هابو كما لقي بخواي خوات. كسك إيمان اللاوازة. زیگ به تو لیان با معنای مالیان و کار بینه با برجواندی خوی پس انا فرمه خوی گروه مهربان استثنائی که کدوه کچی به الا بالتی هی احسن الا بالتی هی احسن و هو السعی فی نمائهی و تا او مالیک هیتی او هول بدا مالكي بو خاطئ ايشوا ويقشبك. قال مجاهد: التي هي احسن التجارة فيه. مجاهد فرمي: الا بالتي هي احسن. احسن كامية احسن اويك باتركاني تيابك واتاو مالاني او مالك واهايانا مالكان ليور بقري ويام خاطئ ايشوا خوی تجارتی پیو بکن بشه که باش با آنده بینه تی بگیری قازند با هدولن به نیوهی بیه سی یک بیه چوار یک بیه باوشه ویه مالی او من دوانه بکر بینه ولا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. هتاوكو کی قوله حتى يبلغ اشده؟ قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه. رشد، نفرمي حتى يبلغ أشده، أشده يعني الرشد، فتبقى أو تمنى وأقوي شي لقلابي، تكت تمنيتي أقوي لقلابي رشدي هبي بزاني أو مالا بكار بيني بو شاكة، بكار بيني بو خير، وزوال السفه مع البلوغ. لكن مالك إيه بكار بيني بو شاكة السودي نبي هو السفه، أو مالي كهيانا كسانك في الباز بياني بيت هل انخلط ينن مالك كان بكار بيني بو رجون دي خوان من سعري هي خلقاني كتير أشي سعرك أبا رفيقه وشان أيباته في سرته وخوان في أسي خوشي بيك. أجل أو من دعوانا نقرش من حالتي رشد حتى يبلغ أشده سفهيا لسلا نتشو به أو استغلالك كما تقرأته نعمنا أو نما رشد بو سفهي نما لقد بالغبونا أو كاسا تشيكرا مالك أنت سيمك مالك أنت سيمك لتو. روي نحي هذا عن زيد بن أسلم والشعبي والربيع وغيره. قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء. كشانبت يان بيوانبت يوا وفاة نبت إيدا بشي وفاء بويكوات ذات كرور فما في الأخذ ابن كثير فمي أما أمري خوايا بو عبدكاني بو إكواد دات فرور بن لتشيا لورقتنا ولا بخشينيشا جو كسيكا كرنو فرشناكا كشانو بيوانا أكاد أجر بو خوي به خرس أي كشي پیوانی اگر بیدا به خلق کم بی دزی دیا که غشی دیا که مالی خرابی دیا که لکه ویلو للمطففین الذین اذا اکتالو علی الناس یستوفوهم و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اگر بو خوی بی او بتاویتی کامی چاکه با وزنی کی قرص شوانه ایکی باش و رگری اما اگر بیده باوان او چیه که لیه دزی خشی دیه که نخواه گروه میروانه فرمید لکشانه و لپیوانه تانه چه بو خود اند یا چه بو خلکیشی بید یا داد برور بید لا نکلفو نفسا الا وسعها ای من اجتهده بأداء الحق وأخذه أو نيكا بتواني لا تفرمت بكشانو كوانيدا أو كوا هولي تعو بدا بغو كوا الحقي لسريتي بيدات حقي خوشتي وري قريت أو نيكا بتواني أقل هولي دا فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. أولي تواني تخوي بارستو فمقرهاتو كوتا هلاوة حسي تواني خوشتي خزي كدوة أو كاتا ونعبا نابت لا نكلف نفسا إلا وسعها شن اللي تواني هي أبي أونا خوي بارزيد لا كرينو فروشنا. قوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. هر كاتي خصتهم كت دات برورب. وإذا قلتم فعديلو فالميت ما أمر بدات بروريتي لقصا كدنا ولا كذا وش ولو كان ذا قربا. أجل أو كسا كسي نزيك شبه كتا أجل كسي نزيك البيت أبيت هو دار فرور بيجا قليا استميليا نكي أجل كسي دور بو أو بها ماشيو كافرن أجل نزيك شبه أجل دورك دورك شبه هدو كما شمان دار فرور بيت. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدو ذات بروي لقصة يعني برامر بوي كوا دوستة ووشي كوا دجمنة ولا يتغير في الرضا والغضب ذات بروي لقصة دا أويك كاتك السرخوية هي منا وكاتك إشكا تورأ بينا قوري تلهادو حالكا توازني هبه ذات بروي هبت بل يكون على الحق وإن كان ذا قربة كسيناي ناسيت كشي هي لك خزم إنجليزيكي خوتا دات فروربة بتويت سيتي أبكي يقول هادو كان بكرة أقل خزم نزيكا كات تاوان باربو وتاوان باريت أو يكواد دوره وحقي يقول حقي توي حقي توي كواتا لسر حق به وإن كان ذا قربة لبن نزيكيتي شابوشي لمكة حقي خلقيتر مدبو فلا يميل إلى الحبيب والقريب بهوا وهوسي خود نكيت ميلي ولاي او خوشويسة او نزيكنا دات بروربتي دا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم وتباواتا لنك رخليبونتا لقومك فيو دات برورنا بالنقلات على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى تات فرور بن أو نجيك للتقوى قوله وبعهد الله أوفوا قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا عهد إخوة يعني وصية إخوة فكي خواهي رمي ربان أمري كدو كمان فطاعت انجامي بدين وأروها نهيشي كدو لمعصية نيك ومجري طبرية فميت عهد الله يعني وصية إخوة كوصية إخوة رمي ربان وصية كدو بهذا الشيء كمان إما وفا من هبه وانقادوا لذلك ملكز بيت بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه وفابر عمر بوصية إخوة بوأبت جراوي أمر إخوكيت لو سانيك أمر كدوكيت أوشي كوانهي كدوة أمان شوا جراوي إخوكي نيكي وتعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك هو الوفاء بعهد الله وكذا قال غيره كذا وكذن بقرآن كذا وبقرآن مكان وبسنة في عقام صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة أو معناي وفايا برامبر بعهد إخوه برامبر بوصية إخوه غيري ابن جريريش همان سيانك الدواء لا تفسير أما يعتدى وبعهد الله أوف الأذكار كان كسالم الصلمان يشوينيت وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كبيمان دان إخوايا من نسأل أو عهد بيماني كداوم بتو أو أني كبتوانم بتوانم ببيجي بجيك أجنبو لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو عهد بيمانيك لا ذكر كان بيانيان يوارانا إمام مسلمان إخوانين إبزان معناه أو عهد بيمانا كرد وكدنا بقرآن وسنة أو معناه وفايا بالعمل بخو. قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أو وصيتي خير مهربانا كوصيتي كلوب عبدكاني، لعلكم تذكرون أي تتعظون. تأيوا هندي لي والبقر وتنتهون عما كنتم فيه. وتا وازبيانا لو استانيك إيوا بكذو أنزامتان داو في شواني قرآن وسنة وازي دي بيان دسي دي هالبقر. قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي رحمه الله هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. أفهمي ما هتأتي كذور دوري عطف السلا وني بيشو كاتك خوي رمي ربان نهي كرد وني بيشو نهي كان يتيابو فاشن أمر كدنا وأوفوا الكيلة وبعهد الله أوفوا فاشن خوي رمي ربان أقداري كردوين كشين أو رجعنا نكوين كرجع إخوانية يعني خواه في رازي نية أمري نكردوه وشون كوتيني باوغا نية لساري شون أرغان نكون وشويكا لحديثة صحيحة كان عرون كراوتوا وهروها سي سلفي شيزول لسار. وأن في موضع نصب أي وأتلو أن هذا صراطي منصوب على شيء وركوا موضعك نصفة. وأن هذا يعني وأتلو أن هذا صراطي عن الفراء والكساء، ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. فأحفزر لبعض شبات ويتخذير بكري قال والصراط الطريق، صراطي بمفرداته رجي من رجي خوي جرومي ربان، خوي جرومي ربان أو رجي دعوة فاو خوي إضافة كدني ولا خوي أو يك خوي جرومي ربان دايناو الذي هو دين الإسلام كأوريجي خواي بريتي الإسلام، وأوريجي خوايش مستقيما حالي أوريجتشونا مستقيما نصب على الحال وترجيكي خوا حالي شونا أوريجيكي لاروليرا نأريجيكي راستا. ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه وترجيكي راستا وخيرهم إهربان دايناوا رأي قرتوه لا رولولي تدانية أو شويني بكويت لسر حقا أو شويني بكويت ببختوري أجيل الدنيا دا وأيجيند برزامن دي خوا. فأمر باتباع طريقه الذي فرقه على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرعه، ونهايته الجنة. فاتبعوه فمن خاجورا كباسي رجاكي خويا كباسي إسلام كرجاكي راستا أما خبرة دوال أو أمري شكردوه في أمان كشويني بكوي أمري قريبا اتباعي أو رجايا كأو رجايش كي غيان دو اتباع يما كي بو يما رونك رتوا كي لسري بوا بريتي لبي أغمال محمد صلى الله عليه وسلم زباني خوي كبا يبرا غيان دو وشرعشي ونهايتي أو رجايش إنسانا غيان ببهشت. وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. دعوة شنرقي كتير دروس بوا هركسي شين رقرا سكب كبت أو رزقاري بوا أو شكوا لو رقرا لابد شن ريكاني ترب كبيت هو برو كي أبات برو جهنمي أبات. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط بمفرداته ولا تتبعوا السبل جمع سبيلة لباب جمعها توا ركوار ريكان أو رجانيك خير رجاي خوايا زور لو رجانيش كخير رجاي خوايا يعني خوتي رازينية كم كم حق كانت يا كوك لو باش يجي إسلام كان وقتو أيتريش انتيازيات كدو بويبو باش يجي إسلام بتوان أو خو كبروا خرافة كشبر فنا بخو كوات الشيان أو رجعنا مكون كغير رجع كي خوايا يعني غير القرآن والسنة تونكي يوا بارشة بارشة أكاد دورت أنا خاطة ولا رجع كي خوا فتفرق بكم عن سبيله أي تميل يعني ميت عن بلاي رجع كان ترى أبيت انتهى. فروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه يعني حاكم في الصحيحة، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيمة، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عبد الله كريم مسعود رضي الله عنه أفرمت يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدستي خوي خطي كراسي كشاب من لسنة ابن عاصمة أفرمت يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بدستي خوي خطي راسي كشا فاشا أفرمت أو رجع راسة فلمي هذا سبيل الله مستقيم أو رجع راسك لبشرك يلا كيكش فاشان فلمي في غمر يخوى صلى الله عليه وسلم شان خطي كتر لاي راستو شفي أو خط راستو يعني شان خطي كرد لم نقول لا يوا أو شي بودي عليك فالإثبات خطر راسك و فمي هذا سبيل الله مستقيم أما رجع راسك في خواه رجعك راس و إنسان جهنم بخوا أواني تربور رجع كان راس وشفي فمي وهذه السبل ولا تتبع السبل فمي أوى ما نيسولك أوى هذا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم خوي تفسيري آتكي كردوة بقولي وبفعلش كو كردوة بدأ سيخة الراس كشت أما رأي راسك إخوايا دعي لا راس وشفي أو خطوش خطيكي كردي تر كشت باشا أما يسولك هنا هيد سبولك نية سبيل لو أنا جميك السبولة إلا شيطانك إلى سرو دعوي بوك همو أو دعويك أكريبو بيد أو خرافات كفي شواني القرآن وسنتك أوي شو سبيلك إخوة رجع راسك إخوة بريتيبو لشي بريتيبو لا قرآن وسنت تفهمي أويك لسر زباني في عمل هاتو صلى الله عليه وسلم يا وتنها قرآن وسنتك ما أواني تر بريتيلا بيدعك بريتيلا خرافات وأوشك رجع كان تهش فيش رجعني إلا شيطانك إلى سر دعوي بوكا وستفترق أمتي إلى 73 فرق أو أواني هميش بناء إسلامك شبه جهمية وبه شبه معتزلة وبه بقدر يكان وبمرجئ وبخوارج وبرافضة هموي بناء إسلامك كسي شأن علي قرآن السنة هموش يرى قرآن السنة فباطن يكان وقرآن ظاهره وباطنه شريعته وحقيقته أولا هموي أوتليت هل هموي على قرآن السنة وكو إدعاء وكو نوسين البرنامج أنا لا أقصى كدين أنا هاي الله عبد السر كدوا في كدين كدوا في ناكر فأتى فميت في الله صلى الله عليه وسلم وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه معنى أعوك هركس الدعوة بكات بقرآن والسنة فهم بفهم سلفي أمة أولا سرق راسك هركس الدعوة في شواني قرآن والسنة به وبفهم صحابة تابعين تابعي تابعين رضا ورحمة إخوانا بنروى أولا سر سبلك فاشا أفرمنا في عمالي خاصة وسلم أو آية إخوان له وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات مجاهد تابعي رحمة إخوان به شكر دواء تفسير آياتك ولا تتبعوا السبل يعني البدع والشبهات والشبهات شهوات شبهات نية هم يقلتوا شكي بدع الشهوة والشبهاتش أو كبرام القرآن برابر السنة برابر بدين برابر في غمصة وصل برابر بصحابة رضي إخوانا برابر تابعين تابعي تابعين تاء الروات فهتك أوتي قرآن والسنة بفهم سلف أمات أو فهم سلف وتأمام قرطبيك بوشي ويفر مؤياتك عظيمة وهرواوي حديثة كيش وأوش قولي مجاهد السبل يعني البدع همو بدع كان والشبهات همو يقلتوا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيدا فربا كرتيك درباري رجل راسك الشكل بمخينوه شكباس بكين، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، بحسب صفاته ومتعلقاته. فمي خوكي قصيان درباري ريغي راست جورا وجورا، فقري صفاتي أو ريغي راستا وأويكوا بيوانديها إبيو، وحقيقته شيء واحد. هاتشيانو تبي شون تفسيران كدبي حقيقتي يكشتا، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه. أفهم بريتي لو رجي خواي فخواي يروم يربان داي ناوة بو عبد كاني موصلا لهم إليه، فخواي يروم يربان جاندوتي بوان وأواني بو رجا أجن مكي أجن بخوا كأوي كخواي يروم يربان داي نابي فرضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولا طريق إليه سواه لغير أو الرقيك ترنية بدقين بقوة بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه همو الرقا كان يترد أخراوة لروي خلقا نايقين بخوا إلا أو نبي الذي نصبه على ألسن رسوله وجعله موصلا لعباده إليه أو رجشكوا خجر مهربا قيان ديوتي بعبدكاني لسر زباني في غمرات على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأو رجي دهناوا كعبدكاني شويني بكون هتاوكو بيان جيني بخوة وهو إفراده بالعبودية أو يكا فتنهاو بحق قابرسي وإفراد رسوله بطاعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتايبات وبتنها يرالي كذنك لها مشتكا وبيغام صلى الله عليه وسلم فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شريك بخواب ريانا دا لعبادته وهروها شريكش كسجنك بشريكي في أغمص صلى الله عليه وسلم لا طاعته طاعت يرالي كذن وفي أغمص صلى الله عليه وسلم وعبادة بخوة توحيد خالص به فيجرد التوحيد يعني إخلاصها به ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع كشي فهمان شيوا يكو بيكو بأتوابي. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو معنى شهادتين. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. أجر عبارتي زانانش وأورق الراستا هل كان جهواز بيت هل هم يقرأته بأود أصلا والشهادتين. ونكتة ذلك يعني بختي أو أن تحبه بقلبك بدل بيت خوش به بدل بيت خوش به وحتى الراس بيت كخوش يسي دروينا هيا قوالي بداعي كان بقرآن بوسنة وفي أغام صلى الله عليه وسلم الله شوني ناكو بدل بيت خوش به الراس وترضيه بجهدك كله خواهی رومی هربان لخود راضی بکید و هموتی کشان تو یعنی هول بدهی فعاتی خواهی رومی هربان که تا خواهی راضی بی فلا یکونو فی قلبی که موضع الا معمورا بحبه لدلتا هیچ شوێنێک نەمێنێتەوە ئیلا ئاوادان بێت ئەو دڵی تۆ بە خۆشەویستی بۆخۆ ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته هاتشي ما بس يكدها به أبي أقال له به أو ما بس تيتو فيوستي بكيت برزا من دي خواه أي أقصي كبتو بيبيت أو كردي بتو أنجاين بدي خواه رازين بي فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوأب كشهادة جب جبكي وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به أو رقي هداية أو دين حق كبيرتي لناسيني حق كدو في كدني وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به أو بذلك خير مهربان في غمري نارس وصنبو إسلام و فيش حاصيت واتبك دواء جامي بدي فقل ما شئت من العبارات اتهاك ناسي تبكي بو رقي راس التي هذا آخيتها وقطب رحاها فمن أوانها تكبر تلو الآخي بالمد والتشديد حبيل أو عويد يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه آخية بو حبلة يعني بو دارك أو تلي ك بخلت ناو ديوارو هردو سرکی بخلت ناو ديوار چی لدره چه؟ خوفه که بازنه که لدره چه بازنه که لدره چه و يسير طرفه كالعروة تشد فيها الدابة بشه که وی که امنه تو لدره و او انسان شی پیو حوانی پیو بسلتو و غلاخی پیو سبوی که و نروا و جمعها الاواخی واتحد بناسيك بكي بناسك أقررت وبو شي بو أوي كواباس ما كد يعني بو قرانو بو أو ريق الراسي كخواه يورو مهربان داينا وبو عبدكاني قال وقال سهل بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة لذلك جاي أثر السنة ليك جافرتوا شك أثر معنا حديث شراتوا أثر يعني وكل الصحابة ولا سلف واردة وسنة سنة في أغمى صلى الله فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان فممن أترسم أنه سيأتي فشي أزان ديت بويك في أغمى الإخوة خبر دعوة وستفترق أمتي يعني رجاليك زور كم بريع قوية كأو رجقارة هات خلقي أو رجقارة خرافو ابن دوركونا للسنة دعينا أو خلق خرافا إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله أقل إنسانك باسي في أغمر بك صلى الله عليه وسلم يعني باسي سنتك عني بك باسي عقيدك بك باسي عبادتي بك دعينا هاني خلقي بدات كشون أم في غمرة بكون صلى الله عليه وسلم لها محاولات يكانا لها محاولات يتانا حالتي عبادتها شون أو بكوي لمعاملاتها لأخلاقتها لها مشتك دا أو خلقا ذموه يقوم كسيج خلاب ينوتو بس في غمرة بكون صلى الله عليه وسلم هاني خلقي دا أبو قران أبو منهجي في غمرة صلى الله عليه وسلم فهم أو خلقونا خرابون سبولا كان رقى الشيطان كان ويدك دوا أم حقا ورناقلي لبروشي كان ذموه ذمي كان ونفروا عنه خلقي دورا خانوالي وتبرأوا منه براءة إخوانا كان لي هذا ولا قبل من أني ولا قبل يماني أولا جماعي وقناعتي بوشتان النية وأذلوه وأهانوه ذليلي أكن ذليلي أكن كيف خوضر كبتا ولا حق إنسان بتناخونات وانا حقك جبا جبك ومعنى ذليك وين وهروها وأذلوه معنى يويش كشي به كستمي ليبكن بل يدان به بقرتن به وأهانوه هذا السكاية تشي بيك أو أنك أهل بداعي كان برامر با أهل السنة أو أنك أقصي سهلي كري عبد الله رحمة خوالي به كأباسي كتو فهو أمرك تو بعض السنة بكي ودعو بو السنة بكي نهي لبدعو كي خلقوار كما تيكشوا مشيتا خسانك وانيك نمان لا جماعا أفهم الخلق خيك إشي خير أو مشاكي نازاني إشي خير سشي أسل بيد أو لسل خرافة أفهم كسخريك أو لقلان نابي أي بو يقناقي لسل شي يقبقي هكذا أوان توبا ينكر لبيد أو خرافة وقرانا وبو السنة أو كتا إذا تقرأتو بو مسلمانا أوش أمري خوايا أبي وابي وأمرك يا غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.